حضن الأهل يجمعنا بحضانه بالذكريات العمر تبقى على حيطانه البيت حضن الأهل يجمعنا بحضانه بالذكريات العمر تبقى على حيطانه لو عشنا فيه تكبر ويانا البيت مثل الوطن يجمعنا بأحضان يزيد البعض نختلف ونعاني بس ننسى من نجتمع جوا سقف واحد كل ما يزيد البعض نختلف ونعاني بس ننسى من نجتمع جوا سقف واحد أحداث صار الصدر ممكن تبعدنا والدنيا تمشي بعكس مو مثل ما ردنا أحداث صار الصدر ممكن تبعدنا والدنيا تمشي بعكس مو مثل ما عرفنا لازم نسامح بعض ونعيش دنيانا والبيت مثل الوطن يجمعنا بأحضاننا.